بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبة سورة السبع نهن دا والراب وابد الراب وفترب نهاتاش. درسين كنا كنية قرآن جلقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. كان يقولان جالك أبا دوبا سوران تني سورة السبع جالكولان بيكمتي وان ودون ورى سبع ورى يمن سونة كيستي دوبا تمتي كستان إن شاء الله تعالى نولوه الأفجرة. سوران تني سورة مكة تبوت الراهي سورة في دورة دبرتي سورة الأحزاب واني والتفيد أما قبضوني في واني اتين اتي والفكاتون سورة الأحزاب انقرد أماتي واري كافر توتا آية قيامانك جفتيسا جدتو آية جهاتمي تدهرة دبتمي دبريجرا يسألك الناس عن الساعة كجدوكنا أشاداف تكيس ساداف سيغافة قياما إراجة كتو دبتامي دبريجر سورة نكيستي كأجت أكاسيتي دبرسن كأكاسيتي دبرسن سوني أسيتي سريحان دوه مالو يتجدو. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة أجتي وان سانا شاد أفجر أنسان أسيت سريحة قلت أمان نسون أكا إسان إبتن أمان نفي أكا قياما إسان إبتك جبتيسان نوف إبسجتو كنافو كرانسي والفقاتون كان سورة سبع سورة شنن قرآن فالحمد لله يجولان جلق أبامتر إسين استكا سورة الحمد لله يجولان جلق أبامتر سورة الفاتحة لاجل قبل نيسي رمت إيسي سورة فاطري كون جد مكان جرجك هذا سورة شني سورة قرآنة الحمد لله جدتو رانجل قبل الحمد لله جدتو كنمانا نساء ويتدبتم حمدي لا في شكر والقبتي ديما الحمد لله جتون فارون كربي جبر من سحق أقول أتيت جتا فارون كإسات جتو حمد جتون كن وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال إسا فار فما تهي فار ستسن هموراتين كن بالكمال وهند كيست بوتو تهوداني سهيمو وهند كيست إني بوتو تهوداني سهيمو الكامل في ذاته وفي أقواله وفي أفعاله ذات سا كيست اللي وان دبتو كيست اللي وان دلقو كيست اللي وهند كيست بوتو كتهيجا رب كينا سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم ربي سنقدسو الأولين إسجالته الأولين يو وسي إسا كست دبتة حمدي لجل أمه حمدي كن الرب أما لينتهو أما مقابلة برباد مقابلة وانت قسيق لئي إردت أكسي جولة برباد قبر ما تهو في سفارسيتا دندها تهو لا في سفارسيتا كمخلوق كان أمور إساني قرى قلت تهو لا في سفارسيتا ورب بلليس بلليس إساني تيب إسان قبي إسان قبول في سفارسيتا صفة إساهم دكي ستي صفة كمالات ربين كينا سبحانه وتعالى صفة نتين همم يومك آبلا وأرغتت الحمد لله جدت أمو شكري جد أمو مقابلة وأرغتت إلما ربين سيكرني الحمد لله يو جدت أكو مثلا دنيا أرغتت الحمد لله يو جدت إلمي سبر فيسة إلمي سبر فيسة نردت الحمد لله يو جدت كوني مقابلة وان ارغتت سنتي الحمد لله جتو وان يتربي فارسيتو في ويتي سغلتو فتجت لله الحمد لله جتو ولكن يو وارغت وارغت ثني فالحمد لله جت ما جدما شكري لجدما يو امر ابو مكي كانوا مت فارسيته فارو لجدما جتا دوبا غف كان شكري جتون هو ماليره يو جدان الاعتراف بحصول النعمه من المنعم نعمان اتي ارغت تسوني اذا سيقنني تساني الراه اسمك كنه مقابل وهي تملتي اتي واتك دلغو املت ربي نسيت كنه محض رحمه من الله رب مرانا ارغمجت اتي اعترافته ربي ثاني كمان برادتي مكسن الراه ارغد ولي سن الراه ارغد كنجني ربي ما تكو شر ارغد جت نعمه سن سر ارغتو سنتي اعترافته فدتو دوفتي ايغسني هو واقراره ايغسري اما بالثناء عليه واقراره بالثناء عليه باللسان الربان تفار سودان اما وفرت فور الحمد لله رب العالمين جت كلمتي كده الحمد لله رب العالمين جت حمتو تكثر رادبي مقابل انه اثر رادبي ستي اكثيت نعمان كن رب الرانا تهي نعمان كن كوارغتا تي ديوان اتي اندن دي نسر دي بسو اللي وتو نعمة غرا مردتو وان سن كيستي ويتا اولا نعمان كن رب الرانا تهي تو اعترافتا تي الربانيس الحمد لله جتشو كنا اتفار سودان اقررت واستعمال النعمة في طاعة الله ايغا سن يامو نعمة رب سي كنسن دنيا يو ارغتي علمي نسيو أرغتي وان خيري كيستي دلقو لالي كرا خيري كيستي وان سنباسو كرا خيري كيستي أولتو رججاتي ويتكنا مار جانب صديق أبججا شكرين جانب نتوكو ربي انسي كنو سننيتي راحة هولا وفي الرد فولو إسان ناكن كبراتنا كن نجرو جتي إساسي كن سنغلتون فتو arrabanis arraba qofatti hinallanyaahu kuni akka hamdin arraba qofatti hallanyaahu shukriin arrabanilli alhamdulillah yojette mal jennaan shukri da jennaan yo qalbiidhaanille gammadde saniin iimaanni kee ka olti ida mutaate shukri da jedhama akkuma san jawaarihaanille yo dalayde harkaawa sadaqatte takkaakaate umraa goote takkaakaate quraana qaraate takkaakaate salaate yo jettes jawaarihaa yo qaama waadalayde kunille rabbii keessan galatoonfatuudha jedhama wayta kana shukriin arrabaanille ni taha qalbiinille ni taha jawaarihaanille ni taha jecha inni muqaabila ni'maati shukriin hamdiin ammoo arraba ammaleen tahu مقابل وهم برباد وكرمة ربي فارفما له رب متهو إساتي رب ججون هو الخالق والمالك والمدبر إنك مخلوق كنؤوم كإسان هنقرفة كأمر إساني قرق قبل كتهما فارفما واتيك النو واتيك النبات حمدي لكل الرب أملي وأمبراتين انتهو جل مبارك الله فيكم مدحين هو أكلغات التي جركم سدي والأفان أفني مدحي يوجدني هو مالي يوجد أن مدح جتون ذكر المحمود إسفار فمسرأة دبتون حيا كان أو ميتا نمس جراته باتو ومقاريتو كون أتي محمودة دبتون وان قاريتو كون إسدبتون إسدؤيت هنا إسجرت هنا أكما سن مع المحبة أو مع الكراهة كجالة تهنا كجبة تهنا جتون محاسن ما إساكو فتبتو ذكر محاسن المحمود حيا كان أو ميتا مع المحبة أو مع الكراهة جال الآن وجه انتهينا جبا وجه انتهينا نما توقو صلين ما إساها وان انك أبو توقو تبتو كانان كربيتنا التانجرة أتكاتي شاعرة توقو يو كجب تتهي نما توقو كجب تتهي جبو مساني ولي محاسن إسايو تبتو مدحته مدحته جلال مدحه جلال أكنا جالل تكي سنجر جالل تشرت إلامي جالل أتي محسن ومساعد بطولة مالي غرا غرمان جرا كان سديني أكا كان أكي كد أبارك الله فيكم كوني تفسير رانا مباسا مردتو حمدي الأول ولت على أقاق أبو في الرادب بني الحمد يجتون اسم فار سودا الربان يجتون الحمد لله فارون كربي تجنا واني فارو تهون دي وصفين كمالا واني قوتو تهون دي رب مكينة اتين هما ما يجتون وان فارو تهون دا كما ربي كيناك الذي له ما في السماوات وما في الأرض ربي فارفما جنسوني إسافتات ساني واني سميك إساتي في واني دكيك إسالي إسما فتات خلقا أومت اللي كما إساكتات ججا وملكا هنورفت اللي كما إساكتات وتدبيرا أمري إسيكرا قبل جبت اللي كما إساكتات يتو ربي سبحانه وتعالى وله الحمد في الآخرة فارون أما اللي تمربيت في الآخرة بودا اللي قياك يا مال اللي تمربيت يا وهو الحكيم الخبير إني سني الحكيم أجي سواهن دبك كمل تكاه في أفعاله دلقا إسا كيسد الخبير أما اللي إسا كيس سبيك جكا وانا من دلقو خانا وانا من دبتو خانا كيس سبيك دوبا إتكانا أبك ربين فارفما حقا قدتين وان سمي كيساتي في وان دكي كيساهن دإني هن أرفتاته لا في كأومته لان اللي حقا قدتين فارو حقا قدتين فارو نكما دنيا كيسات اللي إني فارفما دا آخرت اللي فارفما نسوما آية برا كيسات اللي أكي جدو وهو الذي له وهو الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون في الأولى والآخرة في الأولى جتون دنيا كيست يجا والآخرة جتون قاف بودا آخرة اللي فارون ثم إسات أجت اللي فارفان إسوما آية برا كيست ور جنة ويتجنة سينني جنة كيست قبتني جدن ربي وفي فارفتن جتون وفي مسورة الزمر كيست وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء كان جنانجا فارون كربي وان دنيا كيستي بالما نوغل إسان حقا نوغل إيت يجنو أرغم سيسي أما دلقا عن جنة سينة جن إيقا جنة سينة كان جان وسيق الذين اتقوا رب من الجنة الزمر أنجا چورارو في آيان سنبودا كان جان غر جنة أو فمنيت جنة سينة فمنيت أجي كيستي ملائكان سلام جتينيت سنبودا ويتجنت سنكيس سنقبتني جدا أقوم مجانا ستيا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء جنتك نرى بكما فين قبرنا بنو فارونك ربي وان بلما دوران دنيا تنوسين نمني وانا كنا دلك جنتك كنا أرغت جديد بلما نوسين سن نوبوتي أب أدلغا أن نأرغت شيسي تجدني سفار فتن ويتكنا جدت اللي سفار سن كما جنا جدت ويتكنته فارفما رب ما قفا دنيا كيست اللي كفارون هند إساف تاتي آخرت اللي كفارون هند إساف تاتي رب ما سني ججا يعلم ما يرج في الأرض دوب رب بيك هذا ما يرج في الأرض وان دكي كيس سين هند إسيد آبيك هذا بشانت هنا أموات كيستت أولا تهينا وان دكيتنا كيست دديسين هند ربين بيكالا وما يخرج منها وان إسيسن الرابه اللي بيكالا بشان اللي دكي كيستاني بركة ملآن اللي دكي كيستاني مرغن وان هند دكيتنا كيست تباتو تكالما متكالا كويجسي ربي ملين بيك وما ينزل من السماء وان سمر راقدبو اللي نبيكا ربين بككا تهينا ملائكا تهينا روباه تهينا برادو تهينا وان سمر راقدبو اللي ربي نبيك وما يعرج فيها وان فيك سألكر اللي نبيك ربين أعمال صالحات هنا وان برات هنا كن هندي وان رب جلالك تومي يجا وهو الرحيم الغفور إني أتسمته الأولين صفات أكناتي تسهمون سلا كان هندها نورفتا كان هندها نبيك يجون كن نمسو داتش سجان نمسو داتش أكم نقودين ريك أكاتي واهند إبقوا بدو هند بيهو هوان دكي سينتو دكي رابه وان سمي كيس ألبه سمي كيس سين هند بيهو أكم نقودين يجو صدان قلبي وان نمسينتو وهو الرحيم إني رحمة قد أعجل أكسته الأولين سفا أكسي قباتو سني ولين كانما ميدو متججو الغفور أما اللي نمق رئيسات التوبة دي بعيب أرار مادة نجي سججا بالليسة إساني ساني بديسة دوبة مقدمة هغنا إيغة دولة برسي فارون كربي كينا تهو نوفك تدابي دنيا فآخرت اللي بيكم سربي كينا كواهندت كمرسي كواني تقدتشي كيسا في سمي كيسا تللي جلان اقن تهو إيغة نوفيمي وَوَرِ رَبِّتِ كَفَرِ دُبَّتَنُّ فِي مَعْمَدْ وَرِ رَبِّتِ كَفَرِ مَالْ جَدًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَ وَرِ رَبِّتِ كَفَرِ نِجَدًا مَالْ جَدًا لَا تَأْتِينَ السَّاعَ قِيَامًا تُنِنُتِّنْ اُفْتُنُتِّنْ بُوتُو قِيَامًا نَرْغَمْ تِجَدًا تُنْ إِنُنْ جِرْتُو دُبِّن دوبر ربي مال جنان دي بيسا كنني يا نبي ربي مال جودان قل جدين بلا لغا اسنيت رفت جدين قيامان سن وربي ربي كيتي ككد يجا الا تاتينكم ربي كيتي ككد عيسى مخلوقك نهم دؤمه الحضور فتسنيت ككد لا تاتينكم والله اسنيت رفود اخر قيامان عالم الغيب يجونكني نعتم ربي سنيتي تكاهو بدل جداني لجدتو معنا سهيهما عالم الغيب بيكا وان بيكم سيسان مرة فقاتي كتهججو ربين سن ربين ان ستك كردسوني بيكا وان بيكم سيسان مرة فقاتي كتهج لا يعزب أنهم مثقال ذرة سيسان الرام فقاتو بكم سيسا جلا ألنجر جتولا مثقال ذرة واني حقمت إلي تكاتيت حقمت إلي بكم سرد بجلا ألنجر تكا ذرة جتوخنا ولا حبلا جانين ولا حبلا انكوني وان يو أدون آو وحيبين السين تي قاد تساسن كيسا إفاسا كيسا سوچو سنين جلا تكين الرا واني سنيغا دينجر سجتو تكين الرا واني سنيغا دينجر سجتو معنى انكنا حاجة في تلّي تكوها تاتو واني تكون سن اللي سجلان لكتو في السماوات ولا في الأرض سميت هندكيستي دجي هندكيستي اللي واني سن تبكتي نجلان لكتو تسمي كيسال لي نبيكا تدجي كيسال لي نبيكا يتا ولا أصغر من ذلك واني مثقال ذرّة سني قد اللي وكجناتو تاتي يا توب ربي سن اللي سجلان لكتو ولا أصغر من ذلك ولا أكبر منه فيصير رب الدور لئ نتقال ذرة دائق هقمت إيتين وان هقمت إيتين ومثال وان سلاتك وجدتني اسم بيتا نكبيكم سكيس سنيتتي وان نتبينون إيغنو مثال بودا نفكيس بودا يوتا سني قدي اللي جراتي نتقال سر سني قدي اللي وخجراتو تات ربي النبيك وان اسي أولي اللي ربي النبيك ويتكنا مارة بكم سيسا وهندت مرسا لجتو قد أحاط بكل شيء علما بكم سربين كأن وهندت مرسا جرا وهند بكم سما إسا جالا جرت جتو سبكم سيسا جالا بات انجرتو هاتي قاتل لي ها قدت لي دا إلا في كتاب مبين كتاب إفقالا كستيو تاتمالي انتان كتاب مبين يكون اللوح المحفوظ إلا هو مكتوب في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة لوهي تيفماته كشياطين اتبهون دندين أجيك ستيو بره فماته ملين ثاني وهند إسبرت بره فمادا وهند إسبرت بكمادا وهند إسبرت فكئنا فبران دبرمو قدنا في اتقهون هندت أبا مججو ربي كينا الرد سبحانه وتعالى وهم دنوبكم سإساجة لجرتي أكنا ججو مالي ري واني تقوصا بيكوف واني لو هل محفوظ اتبرسوف مالي ججو قافين نمت بقاء مال تقوصا هند بيكوف ما برباكيس قدو اللي بيكوف ما برباكيس لو هل محفوظ كيستي قلميسونيس ما برباكيس جنان دي بسانوف كينا ربين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكجزاد بأوفي أكدنانا قلتوه قالت قلتو ذاتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان دقاء منني ثلت دلقا وعملوا الصالحات يجونكن أكيدان إساني صحيحة تاتي دلقا هند دلقني دلقا خير ريدا هند دلقني والرجل أنساني أكغلت قلتوه وان إسان فقاتون أولئك جرع كثيس والإيمان دقاء منني سنبودا ثلت أفدلقتني جرنسون لهم مغفرة إساني فأرارمة جرى ربي إساني بردي أرارمة إساني فجرى ربي بلّيسا إساني إساني فديسا ورزق كريم أما اللي رزقي كبجات رزقي غاري إساني فجرى رزق غاري سن جنة رزق كريم سن جنة ربي جنة ربي إساني فجرى ما جيكو ريمانا نايتا ربي مغفرة جيكو كانان بلّيسا إسان كبن إساني فديسا جنة إسان غلشا جيكا جنتا إسان سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي امنه ايمان دغا امنه غاري دلت نمن لمري تو مؤمنه تو كافر تو ورته له جدي تو ورديد فريق في الجنه وفريق في السعير تو وري بالدار تو ور جنتها يو كور جنتها ارارم ارغتو ور ايمان دغا امنه تلتو دلغي وركم سن جنته كبجادا سن ارغتو مؤمن تو تيوته warri karaka nadi di ho mal tahajjun ga fi namatita sunille jawab ne samajira ka ayanni addanin dif walladina sa'u fi ayatina mu'ajizina walladina sa'u isanan khotti ganjecha isanan ori anjechu fi ayatina jechun tijib si su ayata kenna kesat didda ayata kenna kesatti warri figan warri tijib si su ayata kennati figani ayata kana sihri falfala jadani asatirul awwalina udwar durati jadani wan argan odesan muajizina jechun dadabsi suda wara rabbiti amani kana dadabsi suda ayato takenna kesati warfigan muajizina jechun wara amani kana karaba le suda wara amani kana karada bar suda isan dadabsi suda for ayato takenna kesati kijibsisa dan figan أولئك لهم عذاب من رجز أليم ورأ كثيرا لهم عذاب إساني فعذاب تجرى من رجز أليم رجز لين عذاب كيساه وسخرت اللي أسلت ندبت معنا ما يجري رجز لأن برون كان أي من أقبه الأذاب وأسوئه جدا معنا كيسا إلى رجز عذابكم عذاب ندر دبت لهم عذاب إساني بأذاب حمى تجرى من رجز ويتجدو من أقبح وأسوأ الأذاب جدا فقط أذاب فقط أذاب حمى سنت إساني بجرى أليم جدون أكان إسان لا لسا كته جدا أكان إسان لا لسا دو بيتكنا ور لكشو ور أجيل اللين جنة عنكم مدي ور جدلة اللي ور نساء كتكونو عذاب أكان هما عذاب أكان فقطة أكان لا لسا تهتو إسان إيقات جيشة ورى رب التنأمانين ورى إيمان إساني إيمان جدي آيات ربي كجبسيسي نبي ربي اللي كجبسيسي نبي ربي اللي ركسي عذابه دي إساني التأمانو جدي إساني فلفلا جديني شاعر واللسا جديني جديني danan nisani mal tahire danan nisani azab akkan hamada akkan lalisada kaqama isani ti fi onne isani le akkan lalisu rabbin isani kurfe sajja wa itakana rabbin jaza warra lachitu warra ibdalle nuhime kawarra qajele kawarra jannata alle nuhime warra jannata sanin gammadu warra imana duga amanu warra khairi dalagate gafa jannata fe na jadan gara jannata qaba musarra bin watas ayatoto nakijibti san warri rabbittin amanin jettu kana dubbate jennan warri ayatoto ke nakana dugo omsu honjiru nigira jechano hima rabbin ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويرى الذين أوتوا العلم ور بكم سربين إساني فكن نيادا جدا الذي أنزل إليك إسا قالك يتتبو فمكان من ربك ربك يترى إسا قالك يتتبو فمكان هو الحق إسا كان رقاج تشود أيادا رقاج تشود أرقان جدا ور بكم سكنا ويرى الذين أوتوا العلم جدتو كان مالت اتشد أمي ويتجدا علماء نجد شلامة قباني والرقارين أهل كتابات اتفاد أمي ور أهل كتابات اتفاد أمي جان والرقارين لك أهل كتابات متي مؤمن توتة اتفاد أمي قرين نماء أبي بكر فأجد ور فسره تجرى شرحو ترى دوبة اتكنته آيان نلتوني قيت هما واني والأبني فنجرتو جتوته معنا آيان ويرى الذين أوتوا العلم ور ربين بكم سإساني فكن ور قردى صحابة سنيفي ور أهل كتابة إرى اللي ور إتأمن إرى ور ربين بكم سإساني فكن أهل كتابة إرى تهانو ور صحابة إرى تهانو ور بكم سربين إساني فكن نيادا الذي أنزل إليك من ربك هو الحق إني ربي كيتر راقر كيتر تبو فمي قرآن نقر كيتر تبو فمي كن قرآن تقاداتي رب ما تسر تبوسي كوان أما درى اللي تقومسو وان إذا كيس سجرهن ديك تقاتات جتو دا أمنا ور بيكم سقبو جتو إذن كان ور بيكم سقبو وان أهل كتابا قفرت أولتنو فنجرو جتو كتابة جنو تركا قبل نقول لينك جلو ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب جلو دبين كانت بريدة جلا كتابا هدون لكو والدتك أبتو خنتو بريدة واني أهل كتابا كفرت أول شنجر توجدشو ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويهدي نكا جيل شأما اللي مالين الذي أنزل إليك من ربك إني ربي كيتر غر كيتر تبوفم سن نكا جيل شأما اللي ونكا رشاد تبوفم والقرآن قرآن ربي قرآن ربي كغرك تتبو ربي كتر غرك تتبو فما سنك أجهل غرمت إلى صراط العزيز الحميد غرك راتت أجهل خراء العزيز الحميد إسا ججبت أكام فارفماته خراء إسا ججبت إني ججبت خراء قد إني فارفماته سن خراء قد خراء سنك أجهل خراء سمار جنان قالوا هو الإسلام خرى إسلام ما تيان خران اللي تقجيش ما ليه فيه إن الدين عند الله الإسلام أمنتي وأن جدام ربي برتي أمنتي ربي برجرت هندنو فإن أنبيوتهن داف رامس أنبيوتهن داف كنن ما جرمتي وأمنتي الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا نمني أمنتي إسلاما كان ملي وانجرو أمنتي قلت أخبر بعد ما جرى دوبا فلن يقبل منهم الرامفورة مجدد يو أمنتي قلت أجري برباد الرامفورة نبي الله إبراهيم اللين والرئيس دورا اللين والرئيس بودا موسى في عيسى اللين ما للرجل أمنتي ما إسلاما الرجل جتا أمنتي ما إسلاما جروا كان الرام جراني جتا ويتكنا قرآن نكون يهدي إلى صراط العزيز الحميد غارا كارا إسججب تجا الحميد فارسا جتا سلا ظاهرة كانت فعيل معنا مفعول جدانيت فارسا ما جتورت أبرم غالبا يوم كانت إيسان اللي فعيل ما كانت يود إيسان اللي إمتا ما ليه فارسا جتا فارسا ربي إسججب تجا فارسا قبروت إسا فارس أنبيوت إسا كفارس أولو الأزمين كفارس ولدت أبا أنبيوتا تتل لي كفارس مؤمنتوتا داريدا لغن لي كفارس بكيدو تفار تجرى إنك لعلى خلق عظيم جدي نبي إيسا فار تجرى أكثر ما تيود إيفا من لي معنان سهيه مجران هذا هو غالبتي معنان أكثنا فعيلين كن معنا مفعولتو نفعنا ربا كيسد اللي بيكما ما فار فما جدت يو هين اللي معنان سهيه مطايا جوان بدون قبو أما تبدي أمة ربي كفري ورّا معاجزين ريفو جل إيدا برسسن ورّا سلا دنبيتي وان قبان هندان أمة إسلامة دبسي سود آف وان إسان هاسيان قرية ستن وفيدا وان إسان هاسيان مالفا هاسيان وقال الذين كفروا ورّبت كفري جدا ورّبت كفري كوني مشرك توتا مكاتي إيسان اللي كيس مجرا كبراهو تأكنا جل مرتنو كيس مجرا وقال الذين كفروا جئ ورّبت كفري سن جئ مال جدا هل ندلكم على رجل نما تقرتي سن قجيل شنو جدا رجل نيكنا نبي محمد اتفئن صلى الله عليه وسلم نبي محمد اتفئن مينما تقطي سنقجيل جنو ينبئكم كيثني فؤديس إذا مزقتم كل ممزق يوتي كرمتني أدى فجأة مرمى كرمينسا كرمتني تما مرى كرمينسا جتون ذاتي تيسن هندي كرمتي أمتي كواتك نحن جتوهان كينات كل ممزق جتون يوجد كرمتني إسن مرمى كرمين ساكرمتني قمتني واتك إسني كان الران هفين رمين تاتني جد أكي تاتني ويتسل قمتن إنكم لفي خلق جديد إسنين كوني والله أوما هارا وكي ست تاتن جديك إسنين أدي ستوكو كما تان فيهان كم نجد شاكي ساني جد نمي فيهاك بوكس انجدو سلا أكلاشي ساني جد كاكس جدو توكو تيمي إسن كجيل شنو جنان إساسان رجلي سن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إثان اتفئا ماليه هن أجائبا إيقادوا أن ديبئوه خنا أجائبا سانا تتا أكما سن أشا سقريات أفجدا تكيسا أفجدا رسول صلى الله عليه وسلم كانان تفكنا تكيسا أفجدا دوما لفي خلق جديد يكون أومان هارون إسن اتساتن إسن انجركوني إيقادوتن كافمتني روحي إسن اتديبتي كافمتني وان دنيا كيستي دليدن كان الرقا فتمتني إيقاسن يكرر عذابا في جنة وان جدن تجرى أجي دللتني جدي كيسني فودي سجيشا كمانا كيس كان كيسان انتهين وقالون جنان أمس أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا جيتون هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا سلا إني كوني رب الرتك هجيب أكنمة لفاك إيوان هنجر رب الرتك أوميمو أم به جنة مو تقات اتجراني تقامي جيتاهان كينات مراتمة اتجرا مو مراتمة اتجرا تقامو هيك أبا تقامي تقام سنرى سمون إسا سريها سود أبدي سريها دود أبدي إذا دوئي نمني تكو دكيكي ستي تبامي نكا أجد أمو سيل أكنو متي لفاكاتي كجيب ربي رتي كجيبا جيتو ربي ما جيتو لان رتي دي بشدوبا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل جيتو كنا إبراب جأني نفان رباتي إبراب جيتون حاسو دوران اتجرت سن الراك برات تأكترو جتا أي ليس الأمر كما يقولون من الافتراء والجنون دبين كيسان جلان سني متتنا نرى ليسا جتا وان سانو دي سنتا كجباغنا افتراء رب الرد كجبا كجر انكنا نبي ربي ليس نمر رب التأمني رب الرد كجبا انكاهو تنفر ليسا أكو مسان مراتا دا كيسان جلان تنا اللي افر ليسا تندبين آمتي مالتو تهيري يو تنديبن مالي ونجيرو الذين لا يؤمنون بالآخرة ور آخرة أمن ور آخران رقعوم سن في العذاب والضلال البعيد إسان عذاب ما كيس جرا أما جلن فقوته كيس جراني ور جلتتك أديس ور جلن فقوته كيس جر ور عذاب كيس جر ججون ور ججكن عذاب إسان قلتو أفتاو ججا حسن إسان هذا ينكون كجب إسان كجب أنكون إبت إسان قلتو أفتاوتو خنا ها سامله وربت أمني في ورق أجيله في ورق جنتها حال أكنا كنا ها سانجك إذن حاصل لما لره ربت أمني نجيك يجر لكم والنوان كنا ها سانيل ربت أمنو تبنيل وربت أمني نفوان كنا ها سوان إسا ورئي بالدات ورجل لنفقو كيس سجر جيك ورجل لنفقو كيس سجر دوبربين إيه كثنا إرتي ردي قريبودا أمس وان اسام برجرون حجاتي قرأتا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ورأكنت آية ربي كجب سيسو ككافما كجب سيسو كوني هما إسان درجرو كان اللالو دچير وان إسان دوبا كانت للالو سمير ما لي في النال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض وان إسان دراتي في وان إسان دوبا كان كما إر جران كان دچي ما إر جران تانا ما لي وان إسان دراتي في وان إسان دوبا كان اللال إنشا يوفين نتينكن دچي إسان إر جران تانا إسانين كتو نخسف بهم الأرض دچي متانا إسانين كن جججا دچي متانا إسانين كوريت دچي جل إسان دبر سنججا دچين جتيني أو نسقب عليهم كسفا من السماء تبكاني كففنا إسان الرد كسفا من السماء كتا سمر راته تكو إسان الربوهنا إتعاشر راكنن وصو سميتنا الرهكم تكو كنن إرقبوهن تاته كجلاو الكودا دهنينتي هم إجان أرجان كانت تمالف أمنو الأرنججا ميت إسان برنجر غيبا جدتو راف إسان الرافقات بيكم ساتو إسان الرافقات وكجنو اللي تاته هما إرجلان كان ما اللال كذا تشين تتوني لي مارغان كثم الربلان اكتبوا اي بلا سنين لفدك الرادب مولينو مارغاني وان إسان دراتي فوان إسان دوبا سمي دكي كان الرام اللال مصيبان دكي تان الرتي ديما جرتو كثمي كان الرابو آجرتو ميك آتم يو فين نوتي دكي ما إسانين كن نفقو لولا برا إساني تنبار بانو تكا سمي متان الراحة تكو كنين ربوه نيكا إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك أكد بتمثن هند كيستي يوك إتين غرف من تاتي لآية ملكة ربي تكوشان بيكنتو كيستجر ملكة ربي بيكنتو كيستجر سمين تنكنان هندابني دچين تنكنان هندرير روم نكون أكنان سمي تناغد الرومني دچي تنكيسا أكنا واني دچي كيستجر أولي مرقني وانا كتي أوفتو جرا دوبا ملكتا كان بيكاني إني أكدت دجي غوغويدتي روبي جراجي سكون نو أكدت دجي كيساتي تبامي جرسان اللي ديبسوني دان دهججو كان ماليف لالاني نمانين ججا ماليف لالاني ملكتا كان ران بيكين ججا ولكن كون إن نوف ملكاني كيسا جرا جنان نمني سلا إراغور سفرقة جيرو يو إن نتاتي مالي لكل عبد منيف وفا قبرتشا منيب أي رجاء إلى ربه قرى ربي إساتي توبتاته قرى ربي إساتي ديبي آكته إسا سمى ليه نمني ملكتا كان الرافرة تنجرو جيتشا وأن ربين ملكاني سلانا ومراسي ورى كفرتني في الليه ورى قبتي في الليه هاته ربين إن في ذلك الآية لكل عبد منيب مالف جراري عبد منيب كان ملي قبرتشا قرى ربي تت ديبي ملي كقرى ربي تت ديبي أوديده في ضلال بعيد جل النفقو كيستت جرى سنسقر انقلو ججا سنسقر انقلو نمني قرس إرافرتو إسا كان ججا ربين وإسا واحد دو دبتي جلو مال جل آخر الرد إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ورى أقليك أبوه جل ورى أقليك أبو ججنكم مال تتفيد من الكون اللي أقلي مقباني أقليكون اللي مقبا ولكن أقلي ربي مبيت ونقبض كون أقلي ربي مبيت ورى قبوه سنتو قرفا ما أشدت الله لكل عبد منيب أي رجاء إلى ربه قال ربي إسادتي دي بي آكته طاع ربي تنقل ربي تتي دي بي آكته كدن ديتي ربي تتي أمن جج ربي دن دهالا دن ديتي ربي وهن دردتي ربي إن الله على كل شيء قدير بكل شيء علي وأن ستن ودبركني هن دي قيال بيكم سيسا وهن دتي مرساتك مثقال ذرة إرتي قوتي بيت سنة ربو الدوليني بيكا واهم ذرة دندها دا ايغا دندها تهي ايغا بيكا تهي بيكم سإساتين ديبسا دندت سإساتين ديبسا غرفما غر إسا ديبعاتي خم إسن درجر كنر غر سفد كافا من سي هفنقبو غافا تمن سي لين هفنقبو جزا غاف سندفم لين هفنقبو ججا فريقكم في الجنة وفريقكم في السعير أكنان رهودا فيتي نمني بيكيك أبتئي تدلقي ملكاه ورددي سنرى قريمو قياك يا مادا سر رب رجعون ججون ያ ረቢ ገረ ዱንያ ትንዴብ ፊህን ቀጀላ ጀቹን ኢማንታን ጀቹ ረቢን ሰንዴኒ ቤታ ወለው ሩዱ ለዓዱ ሊማን ሁዋን ሁጅዋን ረዳው ወመሰን ተመዴብ ያን ጀደ ወረ ረቢን ቀጀሉ ሚሳኒ እንደበርሲን ወር ጀልኒ ኢሳኒ ረቲ ዳዋሚ ኢትመጣን ፈሜ ጀደ ዋን ቀጀላን እንቀባን ጀጃ አስዴብ ያን ይፍለ ካናብ ጀጃ ሀጉማ አጥ ዱንያ ከሰጀራን ኢጋቺ ደብረን ዴብን እንጂሩ ሀጉማ ስከሰጀራን ربي أفيت التبويو ربي أفيت التوبتو جرى ربي تتديبئو وصو لبون كوكين جهين جتا درسين كينا سمارة الابتا حقا درسي براتي والدين سنقار ربي فيس جرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.